فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الزلزلة وتكرارها في الركعتين لا يكون إلا في السفر؟ لا، هذا في الحضر، الرسول قرأها وكررها في الحضر ليس في السفر، دل على الجواز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.